بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بيكم وحلقة جديدة من حلقات بيوتنا منورة. البيت النهاردة منور بمعرفة أنا إزاي زواج، يعني يوما ما أجي أقول كلمونا على الخطوبة، كلمونا عن العقد، كلمونا أختار شريك الحياة إزاي. طب تعالي من البداية كده أقول لك إزاي تنوري بيتك بإنك أنت الأول، أنت والزوج، يعني أنتوا الاتنين تعرفهم يعني إيه زواج. زواج يعني سنة شرعية، زواج يعني فطرة إلهية. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، يبقى خلقك منين؟ من نفسك، لتسكنوا إليها، يبقى فيه عنصر السكن. وجعل بينكم مودة ورحمة، ينفع البيت يكون كده سكن مودة ورحمة؟ إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. طيب حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني، وسنة النبي عليه السلام الزواج. طيب اسمعي معايا بقى الحديث الجميل ده: ما بني بناء في الإسلام أحب إلى الله عز وجل من التزويج. ده حديث عن النبي. حديث كمان: ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح يريد العفاف. طيب أنا نظرتي للزواج إيه؟ تعالوا أحكي لكم قصة ونقف هنا شوية. نظرتي للزواج قصة عمال. واحد معدي على عامل بيبني عمارة، ثلاثة، واحد قال له بتعمل إيه؟ قال له أنا ببني العمارة ديت شغلي، ما لقيتش شغل غيره، وأنا شغال عامل بناء، وأنا ببني العمارة ديت علشان أعمل إيه؟ هو أكل عيش وخلاص. فعد على عامل التاني قال له انت بتعمل ايه؟ قال له انت مش شايف ان انا عمال ارسم لوحة جميلة معمارية في نص البلد؟ نظرتي للزواج عاملة زي انا شايفه ايه؟ شايفه اهو يلا وخلاص، اصل دي الناس بتتجوز فدي سنة، ولا انا شايف ان انا بقيم بيت مسلم يكون محط للملائكة الارض وملائكة السماء، اخرج جيل الله عز وجل يرتضيه، واخرج جيل للدين وللاسلام الله عز وجل يرتضيه، يبقى بيتي منور في الارض قبل السماء، واقول له يا رب انا قدمت بيت مسلم افرح بيا. مفهوم يعني الزواج ايه؟ الزواج يا جماعة مش مجموعة من العلاقات. يعني ايه؟ يعني انا مش جاية بتتجوزي خطيبك كده وبتجوزي زوجك كده وبتاخديه بتخطفيه وبتقفلي عليه. واحد من ضمن الناس بيقول لك انا انا انا انا بتحبني بس بتحبني حب تملك، عايز انا لوحدي. ما ينفعش، انا باخده هو وعيلته. عشان كده انا ببص العلاقات المتعدده دي علاقه ابديه، مع ابديه يعني معا الى الجنه، مش فيش دنيا بس، علاقه متعدده الافراد، مش بتجوزه هو لوحده، انت بتجوزي عيلته وبتشوفي مين عمه عيالك، مين جد عيالك، مين عم عيالك، شديد علاقه يا جماعه. ومين الجد والجده؟ يبقى عشان اصل لمرحله الايه، مرحله ان هي فعلا هي ما جاتش خطفته، هي كمان علاقه شديده القرب، تكاد تصل لاندماج احيانا، انا انت وانت انا، وكمان علاقة شديدة الخصوصية، فيها أسرار وخبايا ما ينفعش الأسرار دي حد يطلع عليها، اللي بره أوضتنا ده ما حدش يعرفه. طيب الهدف من الزواج، أنا بقى بتجوز، أنا هجيك دنيا علشان أنا داخلة كلية وبعدين خلصت وبعدين مش عارفة أشتغل ولا ما اشتغلتش وبعدين هتجوز عشان ده هدفي. غلط. الهدف من الزواج مش هدف يعني استراتيجي بعيد المدى، لا، ده هدف قصير تكتيكي للوصول بيا لله عز وجل ورضوانه. يبقى هي وسيلة على فكرة وباخدها، وكانت هي قصير تكتيكي عشان اخد منها واطلع زي ما قلت لكم بيت مسلم لله عز وجل، بيت يرتضيه الله سبحانه وتعالى. بطلع نشء يقول قال الله وقال الرسول، اطلع نشء يوم لما موت يبقى ولد صالح يدعو لي، اطلع نشء الله سبحانه وتعالى يأتي بيها يوم القيامة، تعالوا هاتوها مش لوحدها، هاتوا كمان عيالها وهاتوا زوجها، ده كان بيت ما شاء الله عليه. يبقى ده نظرتي، ما بخشش بيت يا جماعة علشان أخطف الزوج منه، ما بخشش بيت عشان أستحوذ على بتاعي. بتاعك مين يا حبيبتي؟ ما هو قاعد 30 سنة ولا 20 سنة في وسط عيلة وأب وأم وإخوات، اوعوا تكوني اللي جاية تقطع وجاية تعمل. طب أنا بعمل خير لكن هم مش فاهمين، فاهميهم. طيب هم بيظنوا فيا وحش، معلش اصبري. طيب لو هم مش الله عز وجل قال الخير لا يعدم، يعني ايه؟ ديننا بيقول الخير لا يعدم، الخير لا يعدم يعني ما في خير هتعمليه الا في الاخر الله عز وجل هيرزقك بركته. وتبصي تلاقي اسر، ولو بعد 20 سنه اعرف زوجه، الزوجه دي كانت بتنضرب وكان بيتبهدل وكان كل ده مش بسبب الزوج، بسبب العيله، وكان الزوج يتنرفز وعصبي ومش عارفه وبيعمل ايه، وهي كانت تصبر وتحتسب عشان خاطر الاولاد، ياقت وصبرت عليهم وضعت الله سبحانه وتعالى وخدت بالاسباب. هي وزوجها لوحديهم ما فيش منهم مشاكل، لكن لما بيجي بقى الاطراف الخارجيه، عشان كده بقول لك شوفي مين عم عيالي، شوفي مين جد عيالي، شوفي مين جده عيالي، الكلام ده مهم جدا. طيب ما باخدوش لوحده، باخده بعيلته. طيب انا جيت وبعدين صبرت صبرت صبرت صبرت، ايه اللي حصل في الاخر؟ الله عز وجل عوضها خير. يأتي الناس اللي كانوا هم بيبقوا سبب مشاكلها يسترضوها. تأتي واحدة منهم على فراش الموت وتقول لها سامحيني، خلص صبرت. يبقى أنا أفهم إن الزواج أفضل بناء بنية في الإسلام هو الزواج، حديث النبي عليه الصلاة والسلام. أفهم إن أنا محتاجة الأمر ده، أفهم إن هو علاقات متعددة مش حاجة واحدة بس. طيب في أسباب لتأخر الزواج؟ أو أسباب. أول حاجة لازم أعرفها إن الزواج رزق. خلينا نقف هنا، يعني إيه الزواج رزق؟ الرزق يا جماعة مش رزق مال بس، ولا رزق فلوس، ولا هدوم، ولا أكل، ولا مش ده. حب الناس رزق، رضا أبوك وأمك عنك رزق، حب زوجك ليك رزق، أولادك الصالحين رزق من الله، والزواج ذات نفسه. طب اسمعي معايا بقى، إن العبد لا يحرم من الرزق بإيه؟ بذنب يصيبه. طب أنا عندي رزق مش موجود، طب شوفي يمكن أنت مصرة على ذنب. بعملش ده، أنا الحمد لله يعني يا أستاذ هلا، ده أنا ما شاء الله عليا، ده شوف الناس اللي بتعمل الحال، ده أنا أحمد ربنا الحمد لله كده. ممكن تكون حاجة صغيرة بس أنت مصرة عليها. فالإصرار على الصغيرة إيه؟ كبيرة. الإصرار على الصغيرة إيه يا جماعة؟ كبيرة. حاجة أنت مستهيفاها، حاجة كده ذبابة كنت شايلة من عليها، حاجة هايفة يعني، زي سيدنا أبو ذر كان بيقول أنتوا بتعملوا حاجات معاصي كنا نعدها، بتحسبوها حاجة صغيرة وحاجة تافهة، كنا نعدها على عهد رسول الله من المهلكات. تخيلي. يبقى أنا لما أقول إن الزواج رزق وإن العبد لا يحرم من الرزق بذنب يصيبه، يبقى أنا لازم أدور أنا عندي إيه مأخر، أنا عندي إيه مخلي الرزق ده ما يجيش. طيب خدي تاني، ما عند الله لا يؤتى إلا بطاعته. ما عند الله إيه؟ لا يؤتى إلا بطاعته. أنا عايزة حاجة من عند ربنا أطيعيه، عيب قوي يعني. بقول الناس تبقى عندها يعني إيه حياء من الله سبحانه وتعالى، عيب قوي. أنا عايزة ربنا، عايزة ربنا، عايزة. طب وإنت بتعمل إيه؟ ها؟ خير الله إليك نازل وشرك إليه صاعد. لا جواز إيه ده، أنا لسه قدامي جشاب، بقول لا ده أنا لسه قدامي ولا شوفي عدل 100,000 بشوية، ده أنا عايز شقة وأنا عايز أجهز ولسه، ومن اللي هترضى؟ ومن مين اللي قال الكلام ده؟ حق ثلاثة، حق على الله أن يعينه. من منهم العفاء، الناكح يريد العفاف، بس أنا عايزة تزوج. الله عز وجل هيرزقك على قد ما تيجي. الزواج رزق، بس جمالك إنك أنت تستجلبه من الله صح، وإنك أنت تستجلبيه من الله صح. طب أنا عندي سؤال، ها خلاص هو ما جاش الزواج وأنا متأخر، عانس أم مطلقة؟ تختاري أنهي؟ كان سؤال معمول في جريدة الأهرام، الكلام ده من 10 سنين. عانس ولا مطلقة؟ تختاري أنهم؟ ها واحدة تقولك لا، ما هي مش أي جوازة، ما هي مش يلا عشان جواز بقى فهو أي واحد يجي ويخبط ويلا شيل الشيلة، لا ده لازم فيه مواصفات ولازم كذا. ده أنا عندي أقعد من غير زواج ولا إني أتطلق بعد شهر. وهم فعلا بيعملوا كده، بتيجي بعديها بشهرين ثلاثة ممكن ما يكملوش يعني، وتبص تلاقيها طلقت، لأن لا هو فاهم يعني إيه زواج ولا هي فاهم يعني إيه زواج. هما فاكرين كده ان هيصه وفرح وزنبليطه ويلا بينا والدنيا خلصت. لا، في حقوق وفي واجبات وفي مسؤوليات على كلا الزوجين. امك ما علمتكيش، روحي اتعلمي وخدي الدورات، روحي احضري محاضرات، روحي اسالي الناس، حاجه ببلاش دلوقتي على النت، هي كل حاجه مجاني. روح انت كمان بس اختاري صح، وحد يدفع عليكي باي حاجه كده وخلاص. وانت نفس الكلام، روح لمؤتمن وقول له اعمل ايه واسوي ايه واتعامل مع الست دي ازاي، واحده جايبها من بيت اهلها كده وخلاص. طيب يبقى أنا قلت السبب إن الزواج رزق. رقم اتنين إن أنا أدعي يا جماعة باسم الله الأعظم لجلب الزواج. يعني إيه اسم الله الأعظم؟ يعني إن أنا أدعي اللهم إني أستجلب بقى، أستجلب الرزق. اللهم إني أسألك باسمك الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، أن تأتيني يا رب بالزوج الصالح التقي النقي بقى، بصاحب القرآن الزكار الشكار اللي يعني اللي ما شاء الله عليه مش هيخليني أحتاج لحاجة ويبقى سنة. قولي كل حاجة. هقولك على حاجة جميلة جدا جدا حصلت. كنا قاعدين قاعدة كده زمان كده، الكلام ده مثلا من 20 سنة ولا حاجة، قاعدين قاعدة كده وكان معايا مجموعة من الناس بيقولوا ازاي يعني ازاي استجلب العريس. واحدة طلبت، والله زي ما بقول لكم كده، طلبت قالت لهم بصوا انا عايزة واحد، عايزة زوج من اللي هو ايه شعره راجع لورا كده، يجيب لي كده عريس حلو كده امور شعره راجع لورا. والله هذا حصل، شعره راجع لورا وابيضاني. قلت لها طب انت سمرة يعني هتطلبي واحد ابيض؟ طب انت سمرة هتطلبي ابيض تعملي بيه ايه؟ اهو زيك. تقولي لا انا عايزة ابيضاني وشعره راجع لورا وحامل لكتاب الله ويبقى دكتور زيي وبعدين يبقى حنين وبعدين عنده الفجر ده حاضر، ما فيش يوم ما بيعديش الفجر. ولو حبذا كده لو جالي مثلا اول مره بالقميص الاحمر، او يكون معاه مثلا عربيه ما اعرفش لونها ايه، نفس ما طلبت بالشكل بالسمت ان هو بشكله كذا وراجع لورا ودكتور زيها وجالها بالقميص الاحمر. الله عز وجل يا جماعه، الله عز وجل. هو انت بتسالي مين؟ انا بسال مين؟ بسال الله عز وجل، بسال ربنا سبحانه وتعالى ان هو اللي بايده كل شيء، اللي عنده الخزائن كلها ملأة. اطلبي واسألي من ربنا سبحانه وتعالى. ندعو الله سبحانه وتعالى بأمر الزواج الصالح والزوج اللي يجي صالح. ادعيه ما تخافيش، وشوف الذنوب ايه اللي عندي استغفري عليها، وادعي ربنا سبحانه وتعالى باسم الأعظم ان هو يأتي لك بهذا الأمر. طب لو جه العريس اعمل ايه؟ نعرف ان شاء الله بعد الفاصل لو جه العريس هتبقى ايه صفاته، ونكمل مع الفاصل، تابعونا. بسم الله الرحمن الرحيم، ورجعنا لكم تاني. وكنا بنقول طب لو جه العريس بقى، انا عدعيت وكذا وجه الحمد لله اخيرا شرف، ايه هي الصفات؟ ايه الصفات اللي تيجي في العريس؟ اول حاجة يا جماعة، من ترضون ايه؟ دينه وخلقه، فزوجوه. دين يبقى عنده راجل عنده دين، ما جيش واحد انت تعرف فلان اه ده بيجي معايا المسجد كذا وكذا وبيصلي، طيب ده مش عارفه بيعمل ايه، لا ده ما شاء الله عليه حريص في معاملاته الدينيه ومعاملاته الاخلاقيه، لا ده خلقه زي الفل. انا عايزه قبل ما اقول اي صفات خلينا اقف هنا شويه واقول لك، يوم لما بتسالي حد على عريس تحطي دي امانه في عنقه، قولي له بص تعالى هنا دي امانه، وده 20 ولا 60 سنه جايين وهيبقى فيه خلفه وكذا، طلاقي من العريس اللي انت هتخدعني فيه وتقولي لي عليه كلام ما هوش فيه وتقولي اصل بنوفق راسين في الحلال عند الله وانا ماناش مسامحاكي. تقولي لهم كده، لان الناس بتقول لك ايه، لا انا ما نقدرش نقول ده، يعني الجوازه ماشي احنا اللي هنفشكلي. يا ستي فشكلي، الا ما بتعرفي حاجه، مصيبه فشكلي، هي لسه على البر مش بدل ما تيجي مطلقه، ولا جايه لنا حامل بعيل واتنين، ليه كده؟ الحاجات دي امانات يا جماعه، ونفس العرف ده يروح خالص، هو مش عرف اصلا، دي حاجه ملهاش، ده حاجه كده في اعتقاد الناس. يبقى من ترضون دينه وخلقه. ايه كمان؟ مكانته الاجتماعيه، المكانه الاجتماعيه مناسبه للمكانه الاجتماعيه بتاعتكم عشان ما تحصلش طلاق، اصل هي دكتوره ومعرفش خدته ميكانيكي، ليه؟ اصل الحب، حب ايه يا حبيبتي؟ مانيش عايز حبان، هو الحب يعرف حاجه يا استاذه هاله؟ طب وبعدين؟ مفيش، هم 6 اشهر والدنيا خلصت ورجعت تاني، ورجعت للاسف كان ابوها جات له جلطه بسببها. المكانه الاجتماعيه والتكافؤ دي حاجه انا ما تستغناش عنها، دين وخلق ومكانه اجتماعيه وتكافؤ. طيب ايه كمان؟ الحاله الماليه، هل مناسب ان هو كذا ولا انا ظروفي مثلا معاها هتبقى عامله ازاي؟ حسب ونسب زي عندنا. السن دوت هنتكلم فيه برضو، شكل الثقافه والسكن والتعليم. طيب خلينا نطرح سؤال مهم جدا نطرحه، هل الفتاه طالما استخارت وارتاحت ما ينفعش تسأل، يعني تكتفي بالاستخارة دون الاستشارة؟ غلط. اوعي انا بستخير لاني ما ندم من استخار، ما خاب من استخار وما ندم من استشار. يبقى انا بستخير وبعمل ايه؟ وبستشير. الاستخارة يا جماعة والاستشارة دي حاجة مهمة جدا، بسأل عن دينه فين وخلقه فين، في الشغل وفي البيت وعند الجيران، وحمل الناس امانه اقولها امانه في اعناقكم كده، اوعوا ما تقولوليش الحقيقه عشان ما يجيش بعد كده تقولك ده مش عارف ايه وطلع تاجر، يا نهار تاجر مخدرات. طب وانت لما قلتوا كذا الناس يقولك اصل احنا ما رضيناش نفشكل يا نهار. هو الحقيقه دلوقتي لما تتفشكل تبقى ايه في رقبتكم؟ والله في رقبتكم اليوم الدين. طيب تحمل المسؤوليه، واحد بيتحمل مسؤوليه ولا اتكالي؟ طب استني عشان ماما، طب بس ماما قالت لي مش عارفه تعالى الساعه كام، اصل انا ما اقدرش عشان ماما قالت كذا وبابا قال مش الكلام. طب انت انا هتجوز ابوك وامك ولا هتجوز؟ لازم يبقى قدامك راجل يعرف يتحمل مسؤوليه، يعرف ينفق نفقه وتكافؤ. التكافؤ يا جماعه انا بقول يعني ده عنصر مهم، ليه؟ عشان يبقى فاهم مستواك عامل ازاي، وفاهم انت كلامك طالع ازاي، لازم المستوى التعليمي والمستوى الثقافي يكون كذا. الواحدة دايما بتحب تستقي، تقول لك استاذ الحب الاول، استاذ الحب الاول، انا بستقي منك، انا باخد منك الامور دي. طيب النسب، مين النسب بتاعي؟ قلنا ان النسب عامل زي اللبن، لو اتعكر بشيء خلاص باظ، هو خلاص كده باظ. عشان كده لازم اختار، ولازم اشوف مين العم ومين الخال، مين العم ومين الجد ومين الناس. طيب في بقى حاجتين مهمين جدا، سمات شخصيه وعلاقات اجتماعيه. سمات شخصيه ما تكتفيش فيها، ده الواد الامور الحلوه اللي حصل لي قبول معاه. العلاقات الاجتماعيه حاله مع امه واخته ونساء العيله عامل ازاي، بيتعامل ازاي، عصبي متسلط معتد برايه نمرده ومش عارفه ايه، ولا بتاع علاقاته وهنا شويه وهنا شويه هوائي. لازم الكلام ده اعرفه واسال. وقلنا التكافؤ العلمي والاجتماعي دولت والنسب دولت حاجات بصي مهمه جدا. يبقى التكافؤ العلمي والاجتماعي والنسب. طيب الحاجات دي تعمل ايه؟ بتخليني على الاقل انا شايفه انا بختار ازاي. تكافؤ علمي واجتماعي ونسب، وايه اللي بعديها؟ اللي بعديها انا جالي وخلقت الظروف ولقيت الحاجات ديت، اقول خلاص اتوكل على الله واستخير واستشير. طب ثلاثه لا تؤخر، ايه الثلاثه التي لا تؤخر؟ ها، ثلاثه لا تؤخر وهن الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت، إذا وجدت كفء. لو أنا الأيم اللي هي البنت وجدت كفء ليها. طب رقم أربعة إيه؟ السن يا جماعة، السن. إحنا بنقول يعني إيه 7 سنين 8 سنين حلو، فرق بينك وبينه هو يكون أكبر منك حلو، ويعني حلو. أنا عن نفسي من الناس اللي بتأيد يكون أكبر يعني من كده، بس يكون عاقل ويكون ما يكسرهاش، أو إن هو ما يتفهمش طفولتها الحلوة. هتتفهم توكل على الله. يبقى مش كده، يبقى حلو 7 سنين وانت طلعت 7 سنين 8 سنين، ده حلو. اقل من كده شويه، بس لو كان هو يعني ايه راجل بزياده قوي يعني، ودماغه حلوه وعجباكي وتفكيره حلو، وتسمعي من ابوكي واخوكي. ايه اسمعي من ابوكي ليه؟ لان الراجل يفهم الراجل اللي زيه. يجي كده يقول لك ايه مش مرتاح له. طب ليه مش يقول لي مش عارف، ما اعرفش والله، بس انا مش مرتاح. وتعدي الايام وتبان صحه الامر. طيب الرؤيه، الرؤيه سيدنا جابر بن عبد الله عمل حاجه، راح قال له خطبت يا رسول الله؟ قال له سيب ولا بكر؟ قال له سيب، ابي ترك لي 9 بنات، فكان لازم واحده على الاقل تعرف تعمل. قال له شفتها؟ قال له لا. قال له اذهب شوفها، فذلك احرى ايه ان يؤدم بينكما، احرى ان يؤدم بينك. فراح عم سيدنا جابر طالع فوق الشجره، ده احنا كل ده في الرؤيه لسه، طالع فوق الشجره عشان يعمل ايه؟ يبص عليها وهي كانت ماشيه مع اللام. فشافه صحابي، قال له اتفعل ذلك وانت صاحب رسولي؟ لا والله لا، اقول للنبي عليه السلام عليه. راح للنبي عليه السلام فايه؟ قال له ان هو قايل له يعني فذلك احرى. الرؤيه انك تشوفها. طيب بعلمها ولا بدون علمها؟ في فقهاء قالوا لازم تبقى عارفه، وفي ناس تانية من العلماء قالوا لا يعني مش شرط، الاحسن انها ما تبقاش عارفه، لان ان الجمال نسبي يا جماعه. ولما يجي واحد افرض ما عجبش مثلا، ما عجبوش حاجه، ولا عجبه كذا ولا عجبه كذا، ليه نكسرها ونقول ده شافني وصنا فيا حاجه، صنا فيا ناقصنا مش جميله؟ لا يعني شوف اي حد كده. احكي لكم حاجه جميله طرفه قبل ما نعدي النقطه دي. كنا بنجوز مره واحده، فاحنا العريس قال انا عايزه اشوفها، احنا نحاول نخليها تطلع الناحيه دي مفيش. طب تشتري كده مفيش. المهم قلنا خلاص، كنا رايحين نشتري قماش، واحنا قلنا هنلبس كلنا خمارات مخالفه لون واحد، وهي خمار يعني ايه لون لون لون تاني. المهم رحنا ماشي وبنشتري الخمارات، والعريس ورانا بيشوفها وكده وبيسمع كلامها. المهم كنا بنشتري، فقالت له بص بقى يا عم محمد، العروسه المفروض بيوافق عليه، بص كده من الاخر هتوافق انك تدهاني؟ قال لها هو ب 13 جنيه. قالت له هم 11 جنيه. هتوافق بال 11 هجيب لك العين، الناس كلها تشتري مني. مش هتوافق خلاص، ها ايه رايك 10:30؟ واخده بعدها وماشيه. المهم راحت لواحد تاني وعدت، يا عم محمد انا شفت، هي 10:30 ولا 10 ايه رايك؟ قال لها تعالي يلا. بس العريس قال هاتوها، ده هتبدي لي قصر. الرؤية يا جماعة بتبقى ايه؟ شوفها على طبيعتها، يعني موضوع الصورة او كذا، لكن لو في انك انت تشوفها وهي ماشية وهي راحة وهي بتتكلم. واحدة تانية برضو كانت قاعدة بتقول لي انا يا اختي العريس اتأخر، هم خلاص انتصوا الرجالة في نظرهم مش شايفين، يعني انا اروح فينا يعني بعد كده؟ خلاص انا عايز عريس. استاذ غالي هو كان واقف وانا ما اناش عارفة اقول لا ولا عارفة انا لازم يعني افرض ما عجبتوش، طلع قال هاتوها خلاص انا الحمد لله. خليكي بطبيعتك، وخلي الرؤيه تيجي بحاجه طبيعيه، وما تتكلفيش. اوعوا البطيخه المقفوله، يقول لك الخطوبه دي بطيخه مقفوله ليه؟ بس كله بيتكلف، هو بيعمل نفسه ما شاء الله رومانسي وكويس وكريم بقى، كل ما جاي يدخل بهديه وخارج بهديه، اللي ما بيجيبش هديه خلي بالك منه. وهي ومش عارفه ايه والسوق، يا اختي خليكي بطبيعتك، خليكي بطبيعتك، بعد كده هيشوفك وانت صاحيه من النوم، خليكي بطبيعتك. طيب الخطوبه هي ايه يا جماعه؟ الخطوبة هي إعلان للرغبة في الزواج. يعني إيه؟ يعني زيه زي بتاع الأنابيب اللي ماشي في الشارع، زيه زي ابن البواب اللي ماشي. ليه؟ لأن هو غريب، رغبة. وأسروا الخطبة وأعلنوا النكاح. طب الهدف من الخطوبة القبول والراحة النفسية، وان كل واحد يقبل الطرف الاخر، الشكل المضموم، التفاهم والود والمصارحة ما بينهم، كل واحد يخرج من الفترة دي عارف يتعامل في حوار، في قدر من التفاهم مع الطرف الاخر، معرفة اسلوب تفكيره. طيب ايه الاسس والمواضيع اللي انا يجب اتفق عليها من البداية؟ خلي بالك عشان الحلقة دي مهمة لكل مقبل على الزواج. لا تؤجلي اي نقاش بعد الزواج، دي رقم واحد. ليه؟ لان ده هيسبب مشاكل بعد كده. ناقش امر الشغل بتاعك، امر الدراسه، ان كنت بتدرسي الماجستير ولا الدراسات، شوفي وجهه نظره تجاه الامور دي عامله ازاي. ناقش المرتب بتاعك، لك ذمه ماليه خاصه، طب انا هشارك بكله، طب انت النص، طب انا هعمل كذا، طب انا هعمل، طب انا هبقى لي كذا خاص بيا. تمام. ناقش موضوع الخلافات، لما يحصل الخلاف بينك وما بينه في الحياه، اتفقوا مين اللي هيتدخل بينكم، مين اللي هترتضيه، وقلنا ده نهج نبوي. موضوعات ان انا يجب ان انا اطرحها في فتره الخطوبه، الاهتمامات الشخصية بتاعته، انت بتهتم بايه، بتحب ايه، بتقرأ ايه، زي زوجة شريح، تصوراته لكيفية الحياة في المستقبل، معلومات عن الطرفين، اهلك ايه هنا واهلي ايه هنا، طب الاقامة ببيت اهل الخاطب، يعني انا هنقعد، طب الوضع هيبقى ازاي، الاكل منفصل، هنعمل، هنطلع، الزيارات، التعاون في الاعمال المنزلية، هو هتتعاون معايا ولا ايه حكايتك من الاخر، يعني ايه الوضع. كل ده ليه؟ عشان اتجنب المفاجآت اللي بتحصل في المستقبل. والحوار دائم اللي مبني على الحوار، الحوار الحوار، استخدام المصطلحات لاي كلام، وفحش القول والكلام اللي بيحصل ده ده ده ده, ده مش صح. تجنب افشاء الاسرار، ان انا ما اقعدش هي تقول حاجه فانا اقولها والاقي اهله عارفين، او انت نفس الكلام. عدم سرد التجارب السابقه، خلي بالك انا عايزه اقف هنا وقفه، اوعي يكوني مخطوبة قبل كده أو في تجربة سابقة قبل كده تحكيها. لا، الراجل ما بيغفرش، خلي بالك الراجل ما بيسامحش وما بيقولش حاجة انتهت خلاص، إيه طب وانت ايه، طب خد منك ايه، طب عمل ايه، طب لمسك، طب لا والله اللي تقدر عليه وتبقي حريصة فانت كمان في فترة الخطوبة، ما غريب، لا لمس ولا كلام حب ولا شات ولا موبايلات ولا قص، امتى تكلميه؟ لو ابوكي قاعد، الكلام اللي لا تستحي في وجوده في وجود ابوكي واخوكي قوليه، هو كان عايزه الكلمه دي باسوردك لبابوكي واخوك. فتره الخطوبه كده ليه؟ لان احنا ما نضمنش اسره، عشان كده قال اسره، انا فتره بتعرف لسه عليه. اوعي تقولي كان ليا، اصل ازاي يا استاذه هال، شوف الشبهه بقى، يعني ابدا كده على خيانه، وابدا كده مثلا على، عايز ابدا على مريه بيضه واقول له مش صح، ما بيغفرش، ما بيغفرش. موضوع ان انا اصرحه ولا اقول له على حاجه قبل كده ده مش صح. طب اعمل ايه؟ ها والله فترة كذا وإحنا لا نتكلم على كذا، ولكن هو موجود عشان ما بيغفرش. طيب إيه إيه إيه. كل الحاجات دي أنا عايزاها تحطيها في دماغك أول ما بيجي الراجل، وأقول في الأول وفي الآخر الاستعانة بالله، الاستعانة بالله. مش هتجيلي بقى بعد كده اضطر لإيه، إن في مشكلة، أدعو الله سبحانه وتعالى إن هو يرزقنا، يرزق كل البنات بالزوج الصالح التقي النقي القرآني الرباني، اللهم أمين، ويعجل لهم بالزواج ويبقى يعزمون على الفرح. وكتر خيركم، وسبحانك الله وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.